راسه وهو ميت يقول له الله يلعنك. ادخن من وراي قال يبا من يقول انا ما ادخن ابوي انا ما ادخن. دعيت على ولد ما دماغيا ادعن الله يشفيه قال الله لا يشفيه. قصص واقعية مع الشيخ يوسف المفروض. شاب من الشباب حضر لي اخوان في تبوك في شمالي الغربية. اسمع عبد الرحمن، بعد سنة يا اخوان اللي دق على شاب اسمه سلطان العنزي. السلام عليكم ابو عبد الله. قلت له والله حبيبي سلطان. قال ابو عبد الله تذكر اخونا عبد الرحمن؟ ايش فيه؟ قال ابو عبد الله عبد الرحمن موجود في العنايه مركزه ميت دماغيا. قلت طيب توش توش شباب ايش فيه؟ قال تعرف المخدرات وتعرف مشاكله مع ابوه. ابوه دعا عليه أبوه دع عليه في مادة دماغية. تجمعنا المطاوعة، رحنا سلمنا على أبوه، حبينا رأس أبوه، طلبناه. تكفى عبد الرحمن، دعيت على ولد مادة دماغية، ادعن الله يشفيه، ادعن الله يشفيه. قال الله لا يشفي، الله لا يشفي، الله يشقه مثل ما شق بي، الله يشقه مثل ما شق بي. ليش طيب؟ العقوق، العقوق يا شباب. نعم العقوق يا اخوان. شاب في مستشفى عسير ببها تقريبا قبل سنتين، ميت في مس الحاجة، الناس تدعي له، متبدل على السرير ميت. أبوه واقف فوق راسه وهو ميت يقول له الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنك، الله لا يرحمك، الله لا يرحمك. والسبب العقوق، العقوق يا شباب. عبد الله با نعمة، عبد الله با نعمة يقول من 19 سنة، من 19 سنة ما اقدر احك وجهي، ما يقدر احك وجهه. ليش؟ مخلوق كذا شل الاطفال؟ لا والله. اجج فيه ابوه حصله ولاعه، ولاعه، مو بكت، مو بحشيش، ولاعه. قال عبد الله يا ولدي، عبد الله هذه تربيتي لك، ادخن من وراي. قال يبا من يقول انا ما ادخن ابوي انا ما ادخن. قال ابوه يا ربي يا ربي، اذا كان ولدي عبد الله يدخن وكاذب علي، اذا كان عبد الله ولدي يدخن وكاذب علي، اللهم اكسر قبته، اللهم اكسر قبته. صار عبد الله يدخن وكاذب على ابوه فكسر الله قبته. 19 سنة يا اخوان ما يتحرك فيه لرأسه. ليه؟ عشان كذب على ابوه. كم لي ولك نكذب على ابونا؟ كم لي ولك نرفع صوتنا على ابونا، على امهاتنا؟ كم لنا نعاقين بوالدينا؟ ترى مو بكل مرة تسلم الجرح حبيبي، ترى مو بكل مرة تسلم الجرح.